بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أكرم رسله وأشرف خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. ولقاء هذا اليوم يحمل عنوانا مقتبسا من آية كريمة، آيات للسائلين. وظاهر من العنوان أن الحديث عن نبأ يوسف بن يعقوب عليه السلام. وخبر يوسف خبر قصه القرآن في صورة كاملة سميت باسم هذا النبي الكريم. فنحن غير معنيين في هذا اللقاء بإيراد القصة كاملة لاشتهارها بين الناس ولعدم جهل أكثر المسلمين بها، لكننا قطعا معنيون بذكر ما فيهن من آيات، وهو ما أراده الله جل وعلا من إنزال هذه السورة على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، واصطفى الله جل وعلا بني إسرائيل على الأمم في زمانهم. قال ربنا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال ربنا: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويعقوب عليه السلام من آل إبراهيم، لأن إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، وكان من إسحاق نبي الله يعقوب، وكان من نبي الله يعقوب نبي الله يوسف. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكريم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. والله جل وعلا ذكر خبره ونبأه في صورة كاملة كما حررنا آنفا. نحن معنيون هنا باقتباس الآيات. جعل الله جل وعلا الرؤيا إما نذارة وإما بشارة. فهذا الصبي يوم ذاك هو في سن السابعة على قول أغلب العلماء رأى عليه السلام، كما قال ربنا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكونه يرى هؤلاء من أهل الملكوت الأعلى، من أهل السماء، من أهل الرفعة، يسجدون له أي يخضعون له، هذا دليل على علو كعبه واشتهاره بين الناس ومعرفة فضله، وأن مثل هذا الرائي غالب الظن أنه يعمر ويعيش طويلا. فزع الصبي بالرؤيا، فرح بها، أخذ يجري إلى أبيه، أخبره الخبر، وأبوه نبي ينزل عليه الوحي، يفقه مثل هذه الرؤيا، ويعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ففقه أن هذا الابن سيكبر وأنه سيكون له شأن. والإنسان العاقل يخفي ما أفاءه الله عليه غالبا قدر الإمكان. كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. قال الطغرائي: وإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجل، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. لكن يعقوب عليه السلام كان مؤدبا فنسب الضر إلى الشيطان، فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأولى الآيات، أولى الفوائد، أن الإنسان قدر الإمكان لا حاجة لأن يخبر الناس بكل ما أفاه الله جل وعلا عليه، فإنما كما قيل: جلساؤك الحساد والشمات. الحالة الفائدة الثانية أو الآية الثانية من الآيات نفسها، أن الإنسان مهما بلغت ذروة الشر فيه غالبا يفيء إلى طبعه. فهؤلاء مهما كانت المعصية متلبسة بهم، أي إخوة يوسف، إلا أنهم في آخر المطاف هم إخوته، فبدأوا بالأعلى: اقتلوا يوسف. لكن عاطفة الأخوة أدركتهم، فما زالوا يتنازلون من القتل إلى ما هو دونه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ألقوه في غيابة الجب أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فتنازلوا من قضية القتل إلى قضية أن اتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب، أي في بئر مهجورة. ويوسف عليه السلام كان له إخوة، واحد منهم شقيق وبنيامين، والآخرون غير أشقاء. وكلمة أخ في القرآن كلمة ثرية وردت بمعان عدة، وردت بمعنى الأخ الشقيق، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. وقوله جل وعلا عن موسى وهارون: إذ أخذ برأس أخيه يجره إليه. فقول الله جل وعلا برأس أخيه دلالة على أنه أخ شقيق له، فموسى أخو هارون كلاهما من أب وأم واحد، فهذا أخ شقيق. إخوة يوسف غير بنيامين، لقد كان في يوسف وإخوته، هؤلاء إخوة غير أشقاء. وجاءت أخ في القرآن بمعنى الشريك، بمعنى المخالط لك في التجارة،